سيرتهم طيب لكن النظر لها هي بس، وما يكون يسأل أهلها وسيرتهم حتى يعني يطمئن إليهم لأنها قد تأسى بهم قد تتأثر بهم. لا بأس يكون حيث الولادة حيث أنها تلد أولاد لا يتأسى بهم سيرتهم يعني أهلهم طيبين وخيارهم أولزوا بأخيار، أما الولادة شيء آخر يظن كان أمها ولود أو أختها و... هذا شيء آخر، هذا يهدو الولادة شيء آخر. هل له وجه صحيح؟ نعم بعض شعره الولود الولود يقول غد ولدته وبيكون وازتها وخوالاتها نعم وخواتها.